الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا في مسائل مهمة في العقيدة، مع الموانع، موانع التكفير. وكنا قد انتهينا من المانع الأول، وهو مانع لا الخطأ الخطأ مانع الخطأ. انتهينا من الخطأ، وأظن أننا أخذناه في حلقات كثيرة، فهو إن شاء الله مفهوم عندكم، يعني أن مما يمنع الحكم على إنسان معين بشيء، مما يمنع الحكم عليه خطأه، أنه ممكن أن يكون قد أخطأ، لأن هذا وارد. أي إنسان فعل شيئا لا يمكن أن نقول هذا الإنسان متعمد في هذا الفعل، تعمده. أنت يعني تنظر إلى قلبه تعلم هل تعمد أم لا، فأنت لابد أن تسأله حتى تعلم إذا كان متعمدا أم كان مخطئا. وارد الخطأ، وارد جدا، والإنسان يخطئ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعني إن الله غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا من الأدلة، من أدلتنا في هذا الباب. الباب الثاني أو المانع الثاني هو الجهل. هو الجهل، لأن مما يمكن أن يقع إذا وقع الإنسان في شيء محظور، يعني كالكفر أو الشرك أو البدعة أو غير ذلك، وارد جدا أن يكون جاهلا. وارد جدا أن يكون جاهلا، جاهل، إنسان جاهل، هو لم يخطئ، هو تعمد الفعل، إذا الخطأ غير موجود، ولكن هو جاهل، لا يعرف السنة، مثل الرجل الذي دخل وبال في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخطأ، جاهل، جاهل، جاهل، هو متعمد، لأنه لما قيل له كذا لم يقل: هذا المسجد أنا أخطأت، أنا ظنيت نفسي في مكان آخر. لا، هو يعرف أنه مسجد وبال فيه. فهنا المانع هو الجهل، إذ لو قال: أنا أبول في المسجد وأعلم أنه مسجد وأنه لا يجوز البول فيه، أصبحت القضية أخرى، تأويل أو شيء آخر. أما الجهل يعني يرفع. إذن قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من شرط الإيمان وجود العلم بالمؤمن بالمؤمن به، يعني لكي يصح الإيمان يجب أن تعلم هذا الذي تؤمن به. يعني لا يمكن أن أقول لك: هل تؤمن بهذه القضية في العقيدة وأنت لا تؤمن بها أكفره وأنت لا تعرفها أصلا. تقول لي: أنا لم أسمع بهذا من قبل، أنا لا أعرفه، علمني هذا الأمر أولا، وبعد ذلك اشترط علي أن أؤمن به أو لا. هذا الذي قاله. لذا من أنكر أمرا من أمور الشرع جاهلا به ولم يبلغه ما يجب العلم بما جهله فإنه لا يكفر، يقول شيخ الإسلام، لأنه لم يصله الأمر، هو جاهل بهذا الأمر. حتى الوقوع في مظهر من مظاهر الشرك، حتى لو كان هذا مظهر من مظاهر الشرك، كما يفعل الناس، يطوفون بالقبور، يذبحون للأولياء كذا، هذا مظهر شرك، ليس كذلك؟ لا ينبغي الذبح إلا لله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء الناس جهلة، جهلة، فلا يمكن أن نصدر الأحكام عليهم بأنهم كفار أو مشركين أو كذا، هذا لا يجوز، ومن فعل ذلك فهو جاهل. والواقع فيه لم يكن عالما بتحريمه في دين الإسلام، كأن يكون حديث عهد بالإسلام، إنسان جديد حديث العهد بالإسلام، واحد ذهب إلى بلد إسلامي، فذهب إلى قرية من القرى، هو أمريكي أو أوروبي أو أي شيء، ذهب إلى قرية من القرى فتعرف على الناس فأعجبه العيش هناك فأسلم، ولكن هذه القرية فيها جهل، يذبحون لغير الله ويطوفون بالقبور وغير ذلك، فهو تعلم هذه الأمور، أصبح هو يطوف وأصبح يذبح ويقول سيدي فلان وكذا، خلاص. ورجع المسكين إلى بلده، إلى أمريكا، فجاب ذهب يذبح فقال سيدي فلان، هو سيفعل نفس الشيء. فسمع واحد المسلمين يكفره، قل تذبح لغير الله، هو لا يعرف شيئا، جاهل، ما يعرف. حديث عهد بإسلام. كما كان الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا حديث عهد بشرك. الصحابة أسلموا، واحد أسلم الآن، أمس كان كافرا اليوم مؤمن مسلم، جاء يحلف قال واللات والعزة. ما هذا الذي في لسانهم؟ أليس كذلك؟ تعود مثل الكسرة عند فادي، ما هو تعود على هذا، لا يمكن أن يغيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهم هذا صلى الله عليه وسلم، فقال من قال واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله. لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجعه إلى، يذكره بالتوحيد، فهو لما يقول لا إله إلا الله سيرجع إلى التوحيد ويحلف بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن تيمية رحمه الله فهذا لا يستحق العقوبة حتى تقام عليه الحجة، حتى تقام عليه الحجة. وأنا لا أدري، وأقول هذا دائما، لا أدري أولئك الغلاة كالتكفيريين والتفجيريين وغيرهم يستدلون بابن تيمية، ما قرأوا هذه الأمور؟ كيف تستدلون بشيخ الإسلام ابن تيمية هذه الأمور ما قرأتموها؟ من أين أتيتم بهذا؟ وكلامهم كله شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام بريء منكم، ما ليس له علاقة بهذه الأعمال التي تفعلونها، وأنتم لم تقرأوا شيئا مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر. يعني إذا تعمد من غير جهل، إذا تعمد الإنسان واستحل ركوب المعاصي، الاستحلال غير فعل المعصية، لأن الاستحلال أنك تقول إن الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال، هذا هو الاستحلال، وهذا طبعا عند جميع العلماء كفر، لأن الله حرم وأنت جعلت نفسك إلها مع الله فأحللت، أو الله أحل هذا وأنت تحرمه، فهذا يكون يعني غير ركوب المعصية. واستدل شيخ الإسلام على أن الجهل عذر يمنع إلحاق التكفير بالمعين بما يلي. الدليل الأول قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن الله عز وجل حتى يمنع من أن يقول إنسان أنا جاهل لم أعلم، أرسل الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين، هذا كله لكي يزيل عذر الجهل. وقوله من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وهذا دليل على ما قلت لكم في العقيدة الطحاوية، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يعني من أراد طريق الهداية فهو يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا مهم جدا، يعني الله عز وجل لا يمكن أن يعذب إلا بعد أن يبعث المنذر، وإذا كان الرسل قد انقطعوا فهناك العلماء، فالإنسان الجاهل الذي لم يصله العلم لا وهو لا يقدر أن يصل إلى العلم، لأن هنا طبعا يجب أن نميز هذا الأمر. فمثلا في مدينة من المدن موجود عالم يعلم الناس وعنده دروس وعنده لقاءات وعنده كذا، خلاص موجود هذا العالم حجة الله في هذه المدينة، في أي مدينة من مدن العالم ما دام موجود واحد صاحب علم فهذا حجة، هو حجة الله عز وجل سيحج به الناس يوم القيامة. فواحد ساكن في المدينة هذه ويعرف المسجد ويعرف هذا الإنسان ويعرف كل شيء وهو لا يريد أن يتعلم، يأتي يوم القيامة لماذا؟ يقول لك أنا جاهل، يقبل منه؟ احنا الآن بالعقل العقل فقط، يقبل منه؟ ما يقبل منه. يقول له هذا فلان اللي كان في المسجد، خشبة هذاك خشبة عمود، هذاك سترة، إذا أردت أن تصلي تتخذه سترة في الصلاة، حجر هذا صم، ما هذا كان بح حلقه في المسجد يعلم الناس، لماذا لم تتعلم؟ إذن يعذر الإنسان بالجهل ليس على إطلاقه. الذي يعذر بالجهل هو الذي كان جاهلا ولم تسنح له الفرصة أن يتعلم، هذا يعذر بالجهل، هذا يعذر بالجهل. غير معذور، لأن الإنترنت موجود فيه كل شيء، وأصبح الإنترنت الآن في كل مكان، الناس شغالين. إذا لم يعد هذا الزيادة الإنترنت حجة على كثير من الناس كذلك، لكن الشغل يذهب بعيد، ما في مشكلة. يقول لك أنا أشتغل ساعة بالقطار، رايح ساعة بالقطار وراجع، ما في أي مشكلة هذا، لكن الدرس 20 دقيقة ولا ربع ساعة بعيد. فنفى الله العقوبة عن الذي لم تبلغه دعوة الرسل، ومن باب أولى نفي العقوبة عمن كان مؤمنا بالله ورسوله ولم يبلغه بعض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل نفى العقوبة عمن يعني لا يفعل شيئا من أمر الإسلام لأنه لم يصله رسول، فكيف بمن هو يؤمن بالله ورسوله وكذا وغابت عنه بعض الأمور؟ فهذا من باب أولى كما يقال. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا ذلك: لكن من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به. شوف الآن أنت لما تقرأ الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا أي عالم يجب أن تركز في كل كلمة يكتبها. شوف ماذا قال، قال: من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، لأن معنى ذلك أن هناك جهل لا يعذر به، وهو الذي ذكرت لكم، مفهوم؟ لأنه هو قيد هنا قال جهلا يعذر به، فمفهوم المفهوم غير المنطوق، وهو أن هناك جهل لا يعذر به الإنسان. فلا يحكم بكفر، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة، كما قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه أو لم يعلم أن الخمر يحرم لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذا وتحريم هذا، بل ولا يعاقب حتى تبلغ الحجة النبوية في مجموع الفتاوى. يعني هذا يشرب الخمر ولا يصلي ولا يعلم، يعني إن كان فعلا لا يعلم ولا يجد من يعلمه، فالله عز وجل لا يؤاخذه، وهذا من عدله سبحانه وتعالى ورحمته. الدليل الثاني، وهذا كنت ذكرته لكم كثيرا، ما رواه الشيخاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه. ما معنى أسرف على نفسه؟ يعني شغال كما نقول. فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر. والحديث طويل. قال لهم: فإن الله إذا قدر علي يعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالم. وهذه الكلمة تدل على ما كان يفعل هذا الرجل، يعني واحد يعتقد أنه إذا مات فإن الله يعذب عذابا لم يعذب أحدا من العالمين. ماذا فعل هذا الرجل؟ لم يترك مصيبة إلا ركبها. قال أسرف على نفسه، فأولاده طبعا سيطبقون الوصية. فلما مات يعني فعلوا ما قال لهم أبوهم فأحياه الله. في رواية قال الله للبحر أن يأتي بما فيه وفي البر أن يأتي بما فيه، وفي رواية قال كن فكان قائما أمام الله عز وجل. فقال له الله عز وجل: يا عبدي. وهذا الحديث يجب أن يفهمه كثير ممن يتصرعون في الحكم على الناس. الله عز وجل، أليس الله عز وجل هو أحكم الحاكمين وهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى؟ هو يسأل العبد هذا، قال له: يا عبدي ما حملك على ما فعل؟ يحتاج الله أن يسأل؟ ما هو يعلم ولا لا؟ لكن يعلمنا الله عز وجل قضية القصد التي قلت لكم، يعني قبل أن تحكم على إنسان تسأله. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لم يعنف أحدا ولم يتكلم مع أحد هكذا يحكم عليه إلا بعد أن يسأله، يقول له لماذا فعلت؟ أما إني قد أخبرت أنك قلت كذا كذا، هل كان كذلك؟ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خشيتك يا رب وأنت أعلم. هذا العبد شك في قدرة الله، وظن اعتقد أنه إن أحرق وصار رمادا وذري في الريح أن الله لا يستطيع أن يجمعه، وهذا بإجماع كفر. يعني من اعتقد أن الله لا يقدر على كل شيء أو لا يعلم كل شيء، ما هذا كفر، هذا لا شك فيه. وهذا الرجل وقع في هذا الكفر، وقع فيه. وسأله الله عز وجل فقال خشيتك، قال فعلت ذلك من خشيتك. خشية ماذا؟ خشية العذاب، لأنه يعلم أنه سيعذب. وقال وأنت أعلم، يعني أنت تعلم، أنت تعلم أني فعلت ذلك لهذا. فقال له الله عز وجل يا عبدي لقد غفرت لك. لماذا غفر الله له؟ لأنه كان جاهلا، كان جاهل، كان يظن أن الله لا يقدر عليه في هذه القضية، كان يظن هذا، هذا كان اعتقاده. لم يجد من يعلمه أن الله على كل شيء قدير، لم يعرف هذا، كان إنسان عامي لا يعرف هذه الأمور، هذه التفصيلة، هذه في العقيدة ما وصلته، لا يعرفه خلاص. فالله عز وجل علم أنه يخشاه، وأنه ندم على ما فعل، وأنه طيب الذنوب كلها التي فعلت أين ذهبت؟ غفرها الله. يا كما يقول الله عز وجل لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وأتيتني لا تشرك بشيء لغفرتها لك ولا أبالي. وطبعا هذا ليس لكل الناس، هذا في المشيئة، من شاء الله عز وجل يغفر له، كل هذا تحت المشيئة. هناك من يأتي يوم القيامة يغفر له الله كل الذنوب، أنت تكون كذلك؟ غير مضمون، لا تعلم، لا تعلم. هذا كله تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الرجل يعني كفره صريح، ولكن كان جاهلا، فمنع الجهل الحكم عليه بالكفر، ولذلك غفر الله له، إذ لو كان كافرا لا يغفر الله له أبدا. معصية من؟ لا، هذا معاصيه لم نتكلم عنها، نتكلم فقط على حيثية أنه لم يكن يعلم أن الله على كل شيء قدير، كان جاهلا بهذا الأمر. ولا تتعجبوا بهذا، سوف يأتي معنا حديث عائشة رضي الله عنها وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت لا تعلم أمرا مهما في العقيدة. لا نتعجب من هذا، لأن بعض الأمور قد تخفى على الإنسان في العقيدة. فهذا الرجل يعني علم الله منه الخوف، وإن كان جاهلاً، جاهل ولكن يخاف. وتجد بعض العوام قد يقع في كثير من الأمور السيئة، ولكن تقول له جهنم كذا يبدأ يبكي، هذا يدل على الخوف، أنه عنده خوف. تقول له جهنم وكذا والناس يحرقون فيها وكذا يبكي. أنا رأيت كثير من العوام من هذا القبيل، يبكي. لو كان لا يخاف الله عز وجل يبكي، ما يبكي أبدا. وها هو الحديث الذي ذكرت لكم، هو حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح مسلم. قالت عائشة رضي الله عنها، قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. ولا شك أن هذا بعد موته صلى الله عليه وسلم. قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه، يعني كان معها في حجرتها في ليلتها أو في نوبتها، فانقلب في الليل. في الليل قام صلى الله عليه وسلم من فراشه ووضع رداءه وخلع نعليه ووضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت. يعني لما يعني فعل شيئا لم يكن يفعله، أنه وضع هذه الأشياء التي يلبسها إذا خرج وضعها قريبة منه. لماذا؟ هذا من حسن خلقه، لأنه علم صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج، فأراد أن لا يحدث يعني لغط ولغب في الحجرة، أنه يأخذ الأشياء قريبة منه يلبسها ويخرج دون أن يؤذي عائشة رضي الله عنها. وهذا من أكثر الإيذاء، أن يكون الإنسان نائما فتوقظه بالأصوات ولا بالضوء ولا كذا، بعض الناس لا يبالي يعني شغال في هذا الموضوع. فأخذ رداءه رويدا، شوف أخذ رداءه رويدا، يعني وهي تحس به، هي تحس، لا كانت تحبه حبا شديدا ويهمها كل أمر يفعله صلى الله عليه وسلم. فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا، يعني حتى الباب لم يغلقه بل تركه يعني فيه هكذا فتحة حتى لا يحدث أي صوت ولا أي شيء. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فجعلت درعي في رأسي. الدرع ثوب، الدرع ثوب. العجيب أنه إذا كان للأنثى يقولون هذا درع، هذا درع للأنثى، وللرجل هذه درع، وهذا من أغرب الأمور في اللغة. بالنسبة للرجل يقولون هذه درع، يعني ما يلبسه الرجل مؤنث درع، هذه درع، وما تلبسه المرأة مذكر يقولون هذا درع. وهذا من أغرب الأمور التي تقرأها في يعني في لغة العرب. فهي تقول هنا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره، على إثر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء البقيعة، يعني حيث دفن الصحابة رضوان الله عليهم، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت، يعني دعا لأهل البقيع، دعا للصحابة المدفونين في البقيع، ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت. هي ترى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسرع تسرع وهكذا، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، أحضر يعني عدا وهو أكثر من الهرولة. وهذا فيه جواز هذه الأفعال، يعني أن الإنسان إذا رأيت مثلا عالما أو إماما يجري في الشارع ما تقول يعني ماذا يفعل هذا، فعله النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لقلة علمهم يقول لك لماذا لا يليق به وكذا. فأحضر فأحضرت، يعني عاد صلى الله عليه وسلم. فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل. هي دخلت رجعت إلى فراشها حتى لا يعلم أنها خرجت، لكن هي دخلت في الفراش، هو دخل صلى الله عليه وسلم. فقال ما لك يا عائش، وهذا الترخيم، هذا يسمى الترخيم. إذا أردت الملاطفة تقول عائش، تقول فاطم، وهكذا، هذا الترخيم عند العرب. قال لها ما لك يا عائش، حشي رابية. وحشي رابية هذه يقولون هو الاسم المعروف عندنا الربو، الربو، يسلي عنده الربو تراه ينهش لأنه ما عنده ضيق في النفس، وهي كان عندها ضيق في النفس بسبب ماذا؟ بسبب العدو الذي فعلت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها يقول لها ما لك يا عائش حشي رابية. قالت قلت لا شيء. طبعا المشكلة هذه. قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. مشكلة. هذا رسول الله يعني. إما تخبريني أو سينزل القرآن، سينزل جبريل سيخبرني ماذا فعلت وما السبب، ما هذا الأمر؟ معقول واحد نايم وينهج هكذا؟ هذا لا يمكن أن يكون. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي. لأنه يعني رأى شيئا، لكن تعرف الظلام وكذا، لا يعرف هل هي عائشة أم لا. وهذا فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذا الذين يدعون لأئمتهم وكذا علم الغيب وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف. لو عرف ذلك كله ولا قال لها لماذا خرجت ورأيتك وكذا وعلمت نيتك لما نويت الخروج وكذا، لكن لم يقل ذلك. قلت نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. لهدها يعني وكزها في صدرها، يعني وكزة أوجعتها. ثم قال، طبعا لأن هذا لو كان رجل آخر ماذا كان سيفعل؟ هذا وإنك لعلى خلق عظيم. شوف حتى لما دخل قال يا عائش، يعني بالترخيم ويسأل وكذا، يعني كلها يعني هكذا وكزة في الصدر، وليس ضربا أو سبا أو أي شيء، يعني يتعالى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. جواز ضرب المرأة موجود في القرآن، لا يحتاج الإنسان أن لا، هو الضرب، هو الضرب موجود، ولكن الضرب له يعني كثير من هو فقه، ممكن أن نسميه فقه، يعني يحتاج إلى محاضرة كاملة. يعني الذي يظن أنه عنده امرأة في البيت ويجوز له أن يتمرن فيها كما يريد، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان جاهل. هذا يعني يمشي يشتري هذا الذي يعلقونه في السقف ويتدرب فيه، هذه المرأة مسكينة. فهذا طبعا لا، ليس هذا هو. قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، يعني أظننت أن الله يظلمك ورسوله. لماذا؟ لأن ما الظن؟ لأن ظنت أنه ذهب إلى إحدى نسائه إذا خرج من عندها، يعني ذهب إلى أحد نسائه وهي نوبتها، فالمرأة تغار يعني لا تصبر على هذا. فقال ظننت أن الله يظلمك، يعني أن هذه نوبتك وأنا سأذهب إلى امرأة أخرى، لا يمكن أن يكون هذا. وانظروا إلى ذكاء عائشة رضي الله عنها، وهذا يجب أن يتعلم النساء هذا الذكاء. إذا حصلت مشكلة يعني بين المرأة والرجل، وهذا يحصل طبعا، لا يمكن أن تقول لي أنا عايش 50 سنة ولا 20 ولا 30 سنة ولا مرة حصل أي مشكل في البيت، هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون. لا بد أن تكون المشاكل، وكما يقال هذه المشاكل هي وقود الحياة الزوجية، لا بد أن يكون هذا الاحتكاك. لكن المرأة الذكية ماذا تفعل؟ لا تمسك في الموضوع وتبقى ماسكة في الموضوع، فإن المرأة الذكية تحاول أن تخرج من الموضوع حتى تنهي القضية. لأن كلام من عندك، كلام من عندي، كلام من عندك، كلام من عندي، ممكن يحصل طلاق، ممكن يحصل ضرب، ممكن يحصل كثير من الأمور مما نراه يعني في مجتمعاتنا. فماذا قالت؟ قال لها أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله. لم تقل له ما ظننت ولا ما فعلت ولا كذا وأنا ما لا، خرجت من هذا. قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. دخلت في مسألة في العقيدة، لأنه قال لها ليخبرني اللطيف الخبير، وهذا الأمر الذي فعلته هي أخفته لا يعلمه أحد. فرجعت تستفسر عن شيء كان غائبا عنها. قالت له مهما يكتم الناس يعلمه الله، يعني أي شيء يكتمه الناس يعلمه الله، أي شيء مهما كان دقيقا. قال نعم. لو كان زوج آخر يقول لها تغير الموضوع. ممكن المرأة تكون حكيمة، لكن الرجل لا، يقول لها لا نكمل الموضوع. لا كن أنت كذلك حكيما. خلاص، إذا رأيت الزوجة أرادت مسكينة أن تخرج من الموضوع، خلاص لا تمسك في القضية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. قال: نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأي حين فإن جبريل أتاني فناداني فأخفاه منك، حين رأيته فناداني فأخفاه منك فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، لأنه جاءه جبريل وكانت قد وضعت ثيابها، وجبريل لا يدخل، وعائشة قد وضعت ثيابها، لا يدخل جبريل عليه، حتى كان لا يدخل على خديجة رضي الله عنها إذا كانت قد وضعت ثيابها. ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي، فقال إن رب فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع. يعني جاءه جبريل وقال له يعني اذهب إلى أهل البقيع فاستغفر لهم، يستغفر لهم يعني يدعو لهم ويستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ شوف الآن دخلت في موضوع آخر، يعني إذا ذهبت إلى المقابر ماذا أقول؟ علمني الدعاء الذي يقال. نتعلم، يتعلم من النساء، يتعلمنا من عائشة رضي الله عنها. قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فهي تعلمت الآن أمر في العقيدة، وتعلم أمر في السنة، وانتهت المشكلة، ولم يكن هناك أي مشكل بعد ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم. فالقصد أن عائشة رضي الله عنها كانت تجهل بأن الله يعلم كل ما يكتمه الناس، وهذا أمر يعني مهم، يعني هذا في العقيدة. احنا الآن واحد يقول لك هذا الأمر معروف عندنا، احنا الله يعلم كل شيء، لكن انت لا تنسى عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في السن لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صغيرة في السن، يعني تزوجها وهي بنت 90، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، يعني كانت صغيرة. وهي تتعلم ممن؟ تتعلم العقيدة، تتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شيئا فشيئا تتعلم. يعني هذا أمر عادي أن تسأل هذا السؤال، ليس كمثلك أنت الذي يعني منذ ولدت وأنت مسلم وتعرف هذه الأمور وكذا، وأنه عندك شيء عادي أن الله عز وجل يعلم كل شيء. لكن بعد ذلك عائشة رضي الله عنها أصبحت من العلماء، وأصبحت تستدرك على الصحابة، وهي من رواة الحديث، وكان الصحابة يرجعون إليها ويسألونها، وعاشت حتى بلغت 67 من عمرها، يعني من العمر رضي الله عنها، وكانت تسأل، وكان يأتي إليها الصحابة يسألونها. يعني عائشة رضي الله عنها هذه تحتاج إلى سلسلة خطب، يعني في خطب الجمعة. فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.